أنت تشاهد يعني قديما عندما كانت الطرق غير مسفلتة تشاهد كثيرا من المياه التي تتسرب من الدور مثلا وتجتمع أمامها، وكذلك أيام نزول المطر قد تختلط مياه المطر بمياه مما يجري من الأسواق ومما يخرج من البيوت حتى يكون طينا أو حتى يكون مياه كدرة ملونة. فهل هذه حكمها أنها طاهرة أو نجسة؟ صحيح أنها مبنية على الأصل وهو أنها طاهرة، وأن الناس في البلاد الإسلامية يحملهم دينهم على ألا يقدروا طرق المسلمين بالمياه النجسة اليقينية يعني كالأبوال والدماء ونحوها، إنما عادة قد يحتاجون إلى إخراج المياه التي يغسلون بها ثيابا أو أوانيا أو نحو ذلك من الغسالات، والأصل أنها طاهرة، فإن الثوب يغسل من الوساخ مع كونهم يصلون فيه ويخرج ماءه كدر. كذلك أيضا يغسل الإنسان بدنه وهو يصلي قبل أن يغتسل، يعني متطهرا، إنما يغتسل لأجل إزالة الوساخ أو العرق ونحو ذلك، فغسالته التي تمر على بدنه وكذلك ماء الوضوء الذي غسل به أعضاءه وما أشبه ذلك، الحكم أنه طاهر إن شاء الله. الحاصل أن مياه الشوارع والطرق أنها مبنية على الحكم الأصلي وهو أنها طاهرة، لكن لو رأيت عين نجاسة يعني تحققت أن في هذا المكان عين نجاسة، كأن رأيت أو شاهدت بولة حمار أو آدمي أو عذرة نجسة، فهذا الموطن الذي رأيته فيه هو الذي تحكم بنجاسته، فإذا وطئت فيه وأنت عارف فإنك تغسل ما أصابك من ما أصاب قدمك أو نعلك أو ساقك أو أصاب ثوبك من رشاش أو نحو ذلك، أما البقية فالأصل الطهارة. الأصل الطهارة، وذلك لأنه يغسل عدة مرار، والأولى أنه يغسل وحده ثم يهراق ذلك الماء الذي غسل به الأول مرة، إذا كان مثلا نجسا بالأبوال فشرب أبوالا ونحوه فيغسل وحده حتى يزول حكم النجاسة، ثم إذا أريد التوظيف غسل مع غيره. الشيخ اللي فيه فيها مياه مختلطة مع النجاسة مع غيرها يبنى على الأصل ولا؟ لا يبنى على الأصل، يعني صحيح يوجد في بعض الأماكن وبالأخص في مكة وبالأخص في آخر وقت الحج بيوت مرتفعة هي من شواهق الجبال، والغالب أنه ينزلها خلق كثير ثم تمتلئ البالوعات التي فيها، ثم بعد ذلك يفيض منها ماء يخرج مع الأسواق. مثل هذه يتوقع الإنسان يتحقق أنه من هذه البالوعات ونحوها، أما إذا لم يتحقق وإنما بناء على الأصل أنها من غسالات الناس ونحوهم فلا بأس بذلك، مع أنهم في العادة إذا رأوا البالوعة قد امتلأت جاءوا بمن يشفطها مثلا من الوايتات ونحوها، هذا هو الأصل. لكن قد يكون بعضهم يتأخر، وقد يكون أيضا أكثر ما يجري من المياه في تلك الأماكن أكثره غسالات، إذا رأوا البالوعة امتلأت أخذوا يصبون المياه مياه الغسيل ونحوه مع الطرق. على كل الأصل إن شاء الله الطهارة حتى تتحقق النجاسة بناء على الأصل. الصحيح أنه لا يجوز. لذلك فيه أثر أن رجلا مع عمر أصابهم ماء من فوق حائط، فسأل ذلك الرجل وقال أخبرنا، فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزة، ثم صب عليهم ماء من الميزة، لا تخبرنا يا صاحب الميزة، لنبني على الأصل. ما يعيد ما صلى الشيء الذي قد مضى ما يعيده. النجاسة إما أن تبقى عينها وإما أن تضمحل، فإذا كانت بولا الغالب أنها يختلط بالمياه الكثيرة ولا يبقى لها لا لون ولا ريح ولا طعم، تضمحل. وأما إذا كانت مثلا رجيعا أو غائطا أو نحوه فمثل هذا قد يبقى، فإذا بقي لونه يتوقع عينه. لا ما مزجه، لكن عين النجاسة. يعني أكثر العلماء، إذا قيل هذا قول عامة العلماء أو عوام أهل العلم، المراد بكلمة عوام عامة يعني الأكثرين، ليس المراد العوام الذين هم الجهلة. وعبر كلمة عامة ليس الأسد. وعرق وريق من طاهر لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوع وفيه: فإذا انتقع أحدكم فلينتقع يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه، ولا نجسة الفم. فضلات الإنسان كما تعرفون منها ما هو نجس يقينا كالبول والغائط والدم، ومنها ما هو طاهر كالدمع الدموع والريق وما يتحلل من الأنف والفم والأذن والعين والعرق الذي من البدن كله، فهذه الطاهرة. وهكذا كل الحيوانات المأكولة اللحم فضلاتها طاهرة، لكن مأكول اللحم طاهر أيضا حتى رجيعه وبوله، وغير المأكول غير مأكول اللحم يقاس على الإنسان. فرجيع الحمار وبوله هذا نجس، وأن عرقه وريقه صحيح أنه طاهر، وذلك لأن الصحابة كانوا يركبون الحمر في البلاد الحارة، ولا شك أنهم يعرقون عليها وتعرق أيضا الشمس ونحوه، ولم يكونوا يغسلون ما لابس ثيابهم أو جلودهم، فدل على طهارة عرقها ونحوه. ومثله أيضا ريقها، فإنهم كثيرا ما يشربون من الإناء الذي يشرب منه أو يغتسلون منه ولا يتوقعون ذلك، فدل على أنها نجاستها أخف من نجاسة محرم الأكل الآخر، لكونها مما يحتاج الناس إلى اقتنائه وإلى استعماله، بخلاف سباع البهائم وسباع الطير ونحوه. على كل حال ريق الإنسان طاهر، ونخامه ومخاطه ودمعه وصديد أذنه يعني ما يتحلل من رطوبة في الأذن وعرقه ونحو ذلك طاهرا. والدليل عليه هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للإنسان إذا لم يجد شيئا يدخل فيه أن يدخل في طرف ثوبه ويرد بعضه على بعضا أو يجعله تحت يساره، ولم يأمره بعد الانتخام أن يغسل فمه، فدل على طهارته. في والله يعني الراجح أنه إذا كان متغيرا أنه نجس وناقض للوضوء، وإذا لم يكن متغير كالطفل الذي شرب لبنا ثم قاءه وهو لم يتغير ونحوه فإنه طاهر. وهكذا لو شرب إنسان ماء وقاءه في وقته لم يتغير إنما هو ماء على الأصل فإنه لا يكون نجسا. أما النقض فله هذا الحكم أيضا، هو أنه إذا كان متغيرا فإنه ينقض. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم الأصل يعني الأصل ما جاء دام أنه قاء وتوضأ يقول هوباء أنا صدرت له وضوءا دل على أنه ما أمر بالوضوء إلا لهذا السبب وما طلبه إلا لهذا السبب. وكلمة فتوضأ صريحة لأنها أنه توضأ لهذا السبب ما دام لم يقول حاجها. الأصل العموم ابن تيمية هذا المعروف أن قاءة أفضل صحيح الأصل هو، لكن دل على الجملة الثانية قوله أنا صدرت وضوءا. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز. يتقدم لنا حديث أبي قتادة وهو قول النبي أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فعلل كونها ليست بنجس بكثرة طوافها على الناس ومشقة تحرزهم وتحفظهم عنها. فالهرة إذا شربت من الماء لا تنجسه ولو كانت تأكل الديس ولو كانت تلابس النجاسة، استثنى من ذلك ما إذا شاحتها أكلت نجاسة كأن أكلت من جيفة وأنت تنظر ثم شربت من ماء قليل فإنه يصير نجسا. لكن لو أكلت ثم غابت مدة يمكن أن يطهر فمها باللعاب كساعة ونحوها جاز أكل سؤرها أو شرب سؤرها أو الوضوء منها. وشيخ إذا أكلت طعاما نجاسة، لأن كل هذا نجس. لكن إن شاهدتها وقد أكلت هذه النجاسة من جيفة أو من فأرة أو نحو ذلك فلا شك أنها أكلت شيئا نجسا، فتجتنبها تلك الساعة، وإذا طهر فمها بلعابها بعد ذلك جاز. لا إذا ما تفهي نجس ولحمها نجس، إنما ليست نجس إذا سقطت في ماء ثم خرجت وهي حية أو في سمن أو نحو ذلك. ولأجل ذلك الرسول لما سئل عن سمن سقطت فيه ثأرة قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. إذا إلقاؤها وما حولها دليل على أن الذي حولها قد تشرب بها وقد أخذ شيئا من رائحتها فينجس، أما بقية السمن فيطهر. في رواية التفريق بين المائع والجامد، إن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان جامدا فخذوها وما حولها، لكن يرجح شيخ الإسلام غيرها أنها ليست ثابتة وأنها تلقى وما حولها سواء كانت جامدا السمن أو ذائبة. وأما إذا سقطت وهي حية ثم خرجت في سمن أو في لبن أو في ماء، الصحيح أنها لا تنجسه، وذلك لأنها من جملة الطوافين شبيهة بالهرة، هي أكثر مداخلة والناس يعني يتحرجون من أو يمتلون بملابستها أكثر من الهرة. الهرة يعني الهرة إذا أكلتها تأكلها بعد موتها، هي تميتها ثم ما تأكلها تبتلعها وهي حية أو جميعا، أبد أنها تنضغها وتقطعها قطعا كما هو مشاهد. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. الحيوان الطاهر سؤره كذلك طاهر، فبهيمة الأنعام إذا شرب البعير أو الشاة أو الثور من إناء فسؤره طاهر ولا ينجسه ولا كرهة في ذلك، إنما فقط الجلالة إذا تحقق أنها أكلت نجاسة فإنها بعد تلك النجاسة ما يقبل سؤرها حتى تشرب من ماء غيره يطهر فمها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. هذا باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي أي سار. الحيض شرعا دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم في أوقات معلومة، فخلقه الله في الرحم لحكمة تغذية الجنين في الرحم. وذلك أن المرأة إذا علقت بالحمل انصرف هذا الغذاء إلى ذلك الجنين الحمل. هذا هو الحكمة في خلقته. ذكر أنه لا حيض قبل تمام المرأة 9 سنين، وذلك لأن من دون 9 الطفلة لا تزال في سن الطفولية ولا تتحمل الحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك، فما جعل الله الحيض إلا في المرأة التي تتحمل ذلك، والصغيرة هي التي دون 9. أما إذا تمت 9 فقد يوجد وإن كان نادرا. الغالب أنه إنما يكون بعد 12 أو قرب 15 أو نحو ذلك، لكن الأظهر أنه يختلف باختلاف قوة التغذية وقوة الشباب وقوة الأعضاء وكبر الجسم وصغره واللحون لحون البدن واللحون يختلف باختلاف هذا. فالحاصل أن أقل ما وجد أقل سن وجد تحيضه له المرأة 9 سنين وغالب ما تحيض له عند تمامه 15 أو 14. وليس غريبا أن تحيض بتمام 10 أو 11 أو 12، ليس غريبا بل موجود بكثرة. والناس يتهاونون لأمر الإناث التي في هذا السن ويتساهلون في هذا الأمر. كثيرا ما يقع السؤال عن البنت إذا حاضت وهي في 12، يستنكرون لأن هذا حيض ولا يكلفونها، وسنها 10 أو 11 أو 13 لا يكلفونها، فلا تحتفظ ولا تقوم ولا تصلي، يعني تلزم الصلاة، بل عندهم أنها لا تزال طهنة وأن هذا لا يجب بلوغا ولا يجب تكليفا. هذا خطأ، بل وجد من حاضت 9 أو 10. فقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني يتصور أن تكون امرأة. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، عقد عليها وهي بنت 6، ودخل بها وهي بنت 9، التي يتم لها 9، سيما إذا كانت قوية بدل قوية برية لا يستغرب أن تحيض. كيف وقد زاد على ذلك؟ الحاصل أنه إذا وجد الحيض لبنت 10 أو 11 أو 12 أو ما بعدها وجب عليها أن تصوم وأن تصلي وأن تحتجب وأن تكلف، وذلك لأنها بلغت مبلغ النساء. ولو دخل وزوج في هذا السن لحملت، حيث وجد هذا الدم الذي ذكرنا أنه ينعقد معه الحمل ويتغذى معه الجنين، وجد بها صالح للتغذية، لا يتساهل في مثل هذا. أهم شيء الاحتجاب، وأنها إذا قاربت هذا السن، يعني إذا شرعت 9 أو 10 فإنها تحجب، يعني تلزم بالحجاب لأنها امرأة. والأهم وراء ذلك أنها تكلف بالصلاة وتؤمر بالطهارة وتكلف بالصيام، ويتأكد منها هل بلغت لهذا الحيض أو نحو ذلك. ويقع أن كثيرا من النساء إذا حاضت مبكرة استحيت أن تخبر أهلها واستمرت على طهورتها، فبقيت طهورة تلعب مع الأطفال وأكلت رمضان ولم تخبرهم أنها عليها صيام أو نحو ذلك. وربما إذا كانت تصوم تمرينا استمرت في صيامها واعتقدت أنها لا يلزمها الفطر، أو صامت ولم تخبرهم أنها حاضت فتصوم مع حرمة الصيام وتحريم الصيام عليها ولا تقضي استحياء أنها حاضت وهي صغيرة. ثم بعد ذلك تسأل بعدما تطبخ. كثيرا ما يسألنا نساء لا تطبخ الهاتف أو غيره وتذكر أنها صامت سنتين وهي صغيرة وأنها لن تقضي أيام حيضها احتشاما استحياء من أهلها. هذا تفريط. فالولي يتهقل موليته ويسألها ويكلف أيضا أمها وأخواتها أن يتأكدن من بلوغها بالخير وأن يلزمنها بالعبادة إذا بلغت وبحفظ صيامها وصلاتها وطهارتها وما إلى ذلك. أثر الشافعي هذا يدل على وجود الحيض في السنة العاشرة، فإن هذه المرأة حاضت وسنها 9 سنين قد شرعت العاشرة وتزوجت وحملت من حولها وولدت ابنة وعمر الأم 10 فابتدأت 11 وولدتها كذلك بعدما تمت 9 أو 10 علقت بحمل حاضت وعلقت بحمل فولدت مولودة ذكر أنها أصبحت جدة وعمرها 21. هكذا يقول الشافعي أدركت جدة عمرها 21. فهذا دليل على أن الحيض يوجد في السنة العاشرة، وذلك لأنه لا يتصور أن تحمل وهي لا حاضر، فلا بد أنها وجد من الحيض الذي يكون غذاء للجنين. صامت في رمضان يا حائر، مش الحكم فيها؟ صيامها تلك الأيام التي صامتها وهي حائر باطل، لأنها صامتها هي ممنوعة من الصيام، فالحكم أنها تقضي أيام حيضها، وإذا مرت عليها سنوات مع القضاء الكفارة على الصحيح، وأنه يلزمها أن تطعم كل يوم مسكينا. وصلت هل تتراعه كفارة بتكرر السنين؟ والصحيح أنه يكفيها سنة كفارة واحدة، ولو تركت القضاء 10 سنين أو أكثر يكفيها كفارة واحدة عن كل يوم من إطعام المسكين. إن كان ابن عباس هنا أمر هذا الشخص أمر من آخر إلى رمضان آخر أن يصوم ويكفر وأن تفريطه. كذلك التي تبذر ولا تخبر أهلها أنها تبذرت يلزمها أن تصوم، يلزم أهلها أن يزينوها، أهلها لا بد أن عليهم أن يتهقلوها، ولا يقول طفلة عمرها 10 سنين ما بلغت كيف تطيق الصيام عمرها 10 أو عمرها 11، هذا ما يتعلمونه، وكيف نصومها؟ كيف نصوم كلفها بالصيام وهي لا تزال طفلة؟ أنا منهم أفضل منها أطفال مثلا 14 ما صاموا، نقول هذه قد ذبحت فلا بد من الصوم. الحالة الثانية هي أفطرت رمضان كله فعليها قضاءها كله ولا كفارة. إذا المرأة إذا البنت الصغيرة في السن عندما تعلم أنها أفطرت لتقضي الأيام التي صارت فيها من حيث تقضيها بعد العلم؟ نعم، متى علمت وجب عليها القضاء وكفارة. ولا بعد 50 سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا صح لأنه قد وجد قاله في الكافي. فاخر سن تحيض فيه المراه فيه خلاف، ولكن الغالب انه ينقضي وينقطع الخير هو 50. اذا بلغت 50 غالب النساء ينقطع خيرها، ولكن اختلف فيما تجده بعد 50، هل يحسب حيضا ام لا؟ والصحيح انه يحسب حيضا، وذلك انه وجد نساء يحضن فوق 50 ويكون حيضهن قبلها مثل حيضهن بعدها، وعلى هذا فان ما يوجد بعد 50 اذا لم يتغير فانه حيض، اذا كان مثل الحيض يعني صوره وحقيقه، يعني في ايامه وفي لونه وفي عدده ما تغير حيضها قبل 50 ولا بعد 50 تعده حيضا. ويوجد كثيرا في المراه قويه البنيه، متى كانت قويه البنيه الغالب انه يستمر معها، فالحاصل انه يعد حيضا الى 60. اما اذا وصلت 60 فلا خلاف انه ينقطع، ولكن ما وجدت المراه بعد 60 تعتبره بان الفساد ولا تترك له العباده. الحاصل ان الخلاف فيما بين 50 الى 60، والصحيح كما عرفنا انه يوجد وانه يعد حيضا بهذه الشروط. اولا ان لا يتغير، يعني لونه قبل 50 كلونه بعدها، وثانيها وقته، ان ياتيها مثلا في اليوم الثالث من كل شهر قبل 50 وبعده مثلا، والثالث مدته، ان يكون مثلا 7 أيام قبلها وبعدها ما تغير. فمثل هذا يوجد ويكتب حيضا وتترك له العباده. وقد وجد من تلد وهي فوق 50، ومعروف ان الولاده من الحنن انما يوجد مع دم الحيض، انما يتغذى بدم الحيض، فوجوده بعد 50 دليل على وجود الحيض. الأمر بحجاب النساء لغيره، مجاله واسع المقام ليس المقام يكتفى به. ولكن يقول الواجب على ولي المراه على ولي البنت ان يحجبها اذا بلغت سنا تمتد اليها الاعين. ويختلف ذلك باختلاف اجرام الالتماس. فمنهن من تعطى جسما عظيما وكبيرا وهي بنت تسع او بنت عشر فيرى الانسان ويقول هذه قد بلغت كذا بنت عشر او بنت عشر. ومنهن من تكون ذخيره الفطره وصغيره البدن ويفرق في هذا. فاذا بلغت الجاريه جرما تمتد اليها الاعين وجد حجابها. وكذلك اذا حاضت ولو كانت صغيره المثل وجد حجابها فتعجب للامرين. البلوغ او المقاربه بالسن او بالجر السكين لا مجمعين عليها في هذا لا يكون لم تقال بعد الستين. الواقع الواقع انه لا وجد من تحيض لستين او لفق ستين. الواقع يؤيد انه موجود بين الخمسين والستين اي او بين الخمسين وخمس وخمسين. على كل حال ينظر الى إلى عادة المرأة قبل 56 وبعدها وإلا بعد 60 فإذا وجد يعتبر مسادة. لا إذا كان إنه ما تغير عن حالته ويأتي عن حالته وفي وقته فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة فدل على أنها لا تجتمع معه. عرفنا أن دم الحيض هذا الدم ينصرف إذا حللت المرأة إلى الحمل لغذاء الجنين ينصرف إلى التغذية فالحامل لا تحيض. يترطب عنها الحيض من حين تعلق بالحمل فالحامل لا تحيض. إذا رأت الدم فالصحيح أنه دم فساد. لكن قد وجد أن نساء يأتيهن الحائض كعادتهن قبل الحمل مع وجود الحمل وإحساسها بالحمل وبحركة الحمل أن يوجد منها الحائض على ما كان عليه. فنقول لها لا سبب في ذلك. السبب والله أعلم مرض ذلك الحمل فإنه متى منع لم يتغذى لم يقبل ذلك الغذاء فيبقى ذلك الدم لا مصرف له فيخرج. ولهذا إذا حابت المرأة شعرا وهي حامل كان ذلك زيادة لحملها، فبدل ما يكون حولها 19 إذا حابت شهرين كان حولها 11، وإذا حابت سنة تبدا حملها سنة 19، فالشهر الذي يأتيها من الحيض لا يعد من أشهر الحمل غالبا، لأن الحمل قد تقول مدته كما يأتينا إن شاء الله. فعلى كل حال فالأصل أن الحامل لا تحيض، وإذا وجد منها شيء صهرة أو قدرة أو شيء متغير فإنه دم فساد لا تترك له العبادة، بل تصوم وتصلي ويباح لزوجها إتيانها، وذلك لأنه لا يعتبر خيرا. كذلك إذا جاء هذا الدم متغيرا أو مختلفا عن ما كان عليه، وقد يكون سببه أن بعض النساء دمهن قوي كثيرا فيفضل عن غذاء الجنين شيء ويجتمع ثم يخرج فيظالم فيكون دم حساب ليس هو دم الحيض، فلا تعتبره دم حيض ولا تترك له الصلاة والصوم. لكن إذا ذكرنا أن الولد الحمل قد يمرض وفي حالة مرضه لا يتغذى، فحينئذ يأتي هذا دم الحيض مستلقى على عادته وعلى عدده وعلى لونه، فهذا تحسبه تعد محرم وتجلس له، تترك له الصلاة والصوم وسائر ما تتجنبه الحائض، لأنه حائض على هيئته. هذا هو الأصل. أما إذا ولدت فالدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى دم نهاج، كما سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. وسببه أنه اجتمع بعد ما اجتمع في زمن الحمل، يعني ينصرف إلى تغذية الجنين ما ينصرف له ثم يجتمع الباقي ويبقى الزائد الذي لا يتحمله غذاء الجنين يبقى. وإذا ولد فخرج ذلك الدم وسمي دم نهاج، وتارة يتوقف عنها الدم إذا كانت ترضع ولدها، وذلك لأنه ينقلب لبنا. غالبا أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها فإنها لا تحيض. هذا الدم الذي كان يخرج دما ممكنا متغيرا يقلبه الله تعالى لبنا لذيذا يتغذى به الطفل. فمن النساء من لا تحيض ما دامت ترضع، لا تحيض ولا تعبد ولا وقعت كل ليلة، لأنه لا دم إليها لا حيض حتى تفطن ولدها. ومنهن من تحيض، وغالبا أنها تحيض بعد أشهر، يعني من تحيض بعد ولادتها وإن كانت ترضع بعد سنة أو نصف سنة أو سنة ونصف. ولكن الغالب فيما المرأة المتوسطة في الدنيا أنها ما تحيض حتى تفطن ولدها، وبعد الهطامه وانقطاع اللبن من هديها يعود إليها الخير كما كانت. فهذا الدم خلقه الله لتغذية الجنين، فإذا وجد الحمل صرف غذاء له، وإذا كانت ترضع انقلب لبنا، وإذا لم تكن مرضعا ولا حاملا لم يبقى له مصرف، فيخرج في أوقات معلومة. ولما كان محتاجا إلى معرفة الأحكام التي تتعلق به اهتم بها العلماء وفصلوا فيه وألفوا فيه المؤلفات. ذكر النووي في شرح المهذب أن عالما من العلماء ألف كتاب من العلم بلغ مجلدين الرحمين استوفى فيه كل ما له صلة بالحيض وبأحكامه، مما يدل على اهتمام العلماء بما يتعلق به. ولو كان يتعلق بالنساء إلى الرجال، لكن يحتاج الرجل إلى معرفة شيء من الأحكام التي تتعلق به، فإنه مثلا ممنوع من أتيان من وقت زوجته وهي حائض، وممنوع من طلاقها وهي حائض، ويباح له مراجعتها ما دامت لم تحر، إذا طلقها لم تحر ثلاث حيض ونحو ذلك. فيتعلق به أحكام لها صلة بالرجل وأحكام لها صلة بالنساء. وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشراع علق على الحيض أحكامه ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. فقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. هذا أقل الحيض، يعني أقل ما تحيض المرأة تطهر يوم وليلة، وإن كان هذا نادرا. ويقول الشرع ما ذكر ما نص على أقل عدد من الحيض، أقل زمن ما نص عليه ولا على أكثره، فلأجل ذلك يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى الواقع. فبالتتبع وجد امرأة طهرت يوما وليلة ثم طهرت، وهذا وإن كان نادرا لكنه ليس غريبا. وأكثر من ذلك نساء كثير من النساء حيضهن يومان، كثير من النساء تقول إحداهن حيضي منذ 10 سنين يومان ثم ينقطع. ويوجد أيضا 3 أيام وأربعة وخمسة. فإذا ما دام أنه يرجع به إلى الواقع فأقل ما وجد يوم بليلته. وأكثره 15 يوما لما ذكرنا. وأكثره أيضا النظر في أكثره يعتمد على العرف، على ما يعرفه الناس وعلى ما وقع. فوقع كما سمعنا في الآثار التي قبل أن من النساء من يبقى معها الحيض 15 يوما، وهذا إذا وقع بقي معها فلها حكم الحيض، تبقى كذلك على هذه العادة فتترك العبادة لها، لكن بعد أن تتحقق أنها كلها حيض. الحاصل أنه رجع فيه إلى العرف وإلى الواقع، كما مثل الشارع أنه رد الناس إلى عرفهم كالعرف في الفرز والعرف في القبض، قبض المبيع وحرز المال ونحو ذلك مربوط إلى العرف والواقع. الحاصل أن أكثر ما وجد الحيض 15، ما زاد على ذلك إلا وجب الحساب. يعني في النظر إلى الواقع يقولك بعضهم أن 13 إلى أكثر، ولكن الصحيح أنه أن ما زاد على 15 فليس بحي. وله الأصل أنه استحاضة، وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي. هذا حديث الاجتماع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله هذه المستحاضة لحمنة بنت جحش واخت زينب، حيث امرها بان تجلس 6 أيام أو 7 أيام كما يحيض النساء ويطهر. قال: تحيضي بعلم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم بقيت الشهر اغتسلي وصلي. فدل على أن أغلب النساء وأكثرهن حيضهن إلا 6 وإلا 7، وليس لأحد العددين ميزة، كأن نصف النساء أو كثير منهم 6 والكثير الآخر 7، ولا يقال أغلب 7 أو أغلب 6، بل يقال هذا موجود لكثرة 6 وهذا موجود لكثرة 7. وذكرنا أنه يوجد الخمس من تحيض الخمس وتطهر ومن تحيض لأربع ومن تحيض لثمان ولتسع ولعشر، ومن يبقى معها الخير 10 أيام إلى 15، لكن نظرا إلى الأكثر والأغلب. إذا رأت انقطاع الدم على مثلا انقطاع الظاهرة اعتبرت ما بقي طهرا إلى أن يأتيها الحيض. إذا جاءها الدم ثم انقطع عنها بعد يومين اعتبرت هذه حيضة، رأت على مثلا انقطاع اعتبرت هذه حيضة، تبقى طاهرة إلى أن يأتيها آخر شهر أو أول شهر. يأتينا. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إن كان 3 حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. هذا فيه بيان أقل الطهر، هو سؤالك. يقول أقل الطهر 13 يوما، فإذا رأت يومين حيضا ثم انقطع ثم جاءها بعد 10 أيام حيض آخر فليس بحيض بل هو فساد، فلا أقل من 13 يوما تكون طاهرة فيها ثم يأتيها الحيض. دليله هذه الواقعة التي وقعت عند علي وشريح، وهو أن امرأة طلقت وراجعت القاضي وراجعت عليا بعد شهر وقالت: حرت في هذا الشهر 3 حيض وطهرت فيه. هذا شيء غريب أن المرأة تحيض 3 حيض في شهر واحد، ولكن ليس بمستحيل. فأمرها شريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها يشهدون لأن هذه عادتها أنها تحيض يوم وتطهر 13 يوما ثم تحيض يوما 14 15 ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض اليوم التاسع والعشرين، إن جاءت لمن يشهد لها عن بطانة أهلها وأهلها لعادتها كذلك قبل منها، وإلا لم يقبل بل تعتبر ذات كاذبة ولم تنقضي عدتها. أنت تعرف أن العدة لا تنقضي إلا بثلاث أيام، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. العادة أنها يأتيها الحيض في كل شهر مرة، لا تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين، والشهر الثاني تحيض منها ستة أيام وتحيض باقية تطهر باقية، وكذلك الشهر الثالث. لكن هذه حاضت في شهر واحد ثلاث، حاضت أول يوم من الشهر ثم طهرت، ابتدع طهرها في اليوم الثاني وانتهى طهرها بانتهاء اليوم الرابع عشر، ابتدعت الحيضة الثانية لها في اليوم الخامس عشر وانتهت بنهاية الخامس عشر، ابتدع طهرها الثاني في اليوم السادس عشر وانتهى باليوم الثامن والعشرين، ابتدت حيضتها الثالثة في اليوم التاسع والعشرين وانتهت بابتداء اليوم الثلاثين. فبعد شهر كامل ذكرت أنها قدت وحلت الأزواج وجاز ولم يتمكن زوجها من مراجعتها. فهذا أقل ما وجد، يعني دل على أنها إذا جاءت ببينة يشهدون لها فإنه يقبل منها. فاتفاق علي بن شريح وقال علي قانون أن حكم شريح بذلك أمي جيد إقرار منه بأنه قد يوجد طهر في 13 يوما ولا يوجد لأقل. لا الحيرة الواحدة وتأتينا في السنة التالية، المرأة إذا كانت تطهر يوما وتحيض يوما فهذا الطهر الذي تخلل ليس بطهر كامل له أحكامه، ولكنه حيض متقطع فأيامها تكون ملفقة. الملفقة هي التي تجمع يوما ثم يوما ثالثا ثم يوما خامسا حتى ينتمع حيضها ستة أيام متفرقة، ولا يعتبر الذي بينها حيضها يعني طهر كاملا تجعله من عدتها والحدث. ما تعرف لأن هذا يعني توقف، إنما هو توقف جرى يعني الدم. يأتي ما يأتي إن شاء الله. إلى الفن لو طهرت ثلاثة أيام. هذه يقدر يعملها أقل من الحيض. أقل الحيض أقل طهر. شيخ لو طهرت ثلاثة أيام ثم جاء دم. هذا يعتبر الطهر الذي رأته ليس بطهر كامل، لكنها تصليين غير أنها طاهرة. وغالبه. ونذهب أن الأقراء هي الحيض، هذا هو الذي يؤيده الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا ثلاثة أيام من أقراءك. فقول الخلفاء الأربعة وأكثر الصحابة واختيار الإمام أحمد أن الأقراء هي الحيض. أيوة، كلمة قرء في اللغة تصلح لهذا وهذا. ثلاثة عشر يوم من طهر عندك مثلا أول يوم هذا حيض، الطهر اليوم الثاني عشر انتهى بنهاية الرابع عشر، أربعة عشر هذا يوم فيها طهر وحيض وحيض، اليوم الخامس عشر هو الحيض الثانية، ابتدأ طهره اليوم السادس عشر الطهر الكامل، انتهى بنهاية اليوم الثاني عشر، سادس عشر والثاني عشر والثاني عشر وعشرة، نهاية اليوم الثاني عشر انتهى الطهر الثاني، ابتدأ حيضها في اليوم الثالث والعشرين. وغالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. الغالب أن النساء تحيض المرأة في الشهر الهلالي وتطهر مرة، فإذا حاضت ستة أيام طهرت 24، وإذا حاضت سبعة أيام انطهرت 23، ولكن قد يتقدم وقد يتأخر. الغالب أن حيضها وطهرها 30 يوما أو نحو ذلك، هذا هو الأغلب، ولكن قد يوجد زيادة ونقص وتقدم وتأخر. للنساء من حيضها أقل ومن حيضها أكثر شهرها. يقولون في شهر المرأة شهرها هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملا يسمى شهرها، فتارة يكون شهرها 14 يوم الحيض 13 يقال شهرها 14، وتارة يكون شهرها 60 يوما لحرت 10 أيام وطهرت 50 يوما فشهرها 60، أو حاضت مثلا 10 أيام وطهرت 30 فشهرها 40، إذا حاضت مثلا 8 وطهرت 30 شهرها 38، شهر المرأة ما يأتيها فيه الحيض والطهر كاملا. ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده من في الشرع ومن النساء من لا تحيض. لا حد لأكثر الحيض، يعني بل لو طهرت حاضت 5 أيام ثم طهرت شهرين أو 3 أشهر فقال إنها لا طهر، فمنهم من يكون طهرها شهر، ومنهم من يكون طهرها 50 يوما، ومنهم من يكون طهرها 3 أشهر، ومنهم من يكون طهرها نصف سنة، ومنهم من لا تحيض أصلا، من لا تحيض أصلا. إذن لا حد لأكثر شيء، ولكن أغلبه كما قلنا كما عرفنا أنه بقية الشهر. عرفنا الآن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وأقل الطهر 13 يوما، وأكثر الطهر ليس له حد، وغالب الحيض 6 أيام أو 7، وغالب الطهر بقية الشهر. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأكثر سن تحيض فيه المرأة نهاية ما ينقطع فيه 60 سنة أو 50 على قوله. وعرفنا أنه لا يوجد الحيض زمن الحمل. هذه الملاحظة التي نحن نذكرها. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأشياء التي تحرم بالحيض، منها ما يتعلق بالرجال، ومنها ما يتعلق بالنساء. فمن الذي يتعلق بالرجال الطلاق والوقت. أما الوقت برح الهرب فقد استدل عليه بهذه الآية وهي واضحة الجلالة، لأن الله تعالى أمر بالارتجاء، فاعتزل النساء في النحير ولا تقربوهن حتى يطهرن. يفهم من الآية أن الارتجال إنما يكون في النحير، والنحير هو مجرى الدم الذي هو الفرج، معناه أنه لا يلزم ارتجالها في المجالسة والمآكلة والمشاردة وكذا المباشرة فيما دون الفرج وما أشبهه، لأن النص على النحير يعتزل النساء في النحير، يعني في مجرى الحيض وفي موضع الحيض. وقد ذكروا أن اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود ما يريد إلا أن يخالفنا في كل شيء من شرعنا. فجاء بعض الصحابة كما هو منهم وقالوا إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد غضبه على هذه الكلمة بما فيها من صريح المخالفة. فلا شك أن الله تعالى ما نهى عن وطء الحائض إلا لأنه أذى ولأنه ضرر. بلا شك أنه ضرر وأذى وقذر ونجس. لما ذكر الله أن النحير أذى قال فاعتزل النساء في النحير، وجاءت السنة لإباحة المباشرة فوق الإزار ونحوه، إباحة أن يباشر الرجل المرأة وهي حائض. ذكرت عائشة أنه كان يأمرهن أن يعتذرن تلبس إحداهن إزارا فوق العورة التي هي من السرة إلى الركبة، ثم يباشرها هنا وراء ذلك. وذلك لأن المحظور إنما هو كما سمعنا الوقع في الهرج، ومع ذلك هو داخل في الإباحة لقوله نساؤكم حرث لكم. وقد ذكرنا أن الحيض أنه خلق لحكمة تغذية الجنين في الرحم، فإذا ابتدأ خروجه فإن الوضع فيه يكون قدرا ولا ينعقد معه ولد عادة. ويشاهد أيضا أن الوضع في آخر الحيضة في آخر الطهر لا يكون أيضا معه حبل غالبا، يعني إذا جامع الرجل زوجته وهي في آخر الطهر قبيل الحيض ليومين أو لثلاثة أيام لا ينعقد غالبا من هذا الوقت حمل، لأن ذلك المني يختلط بالحيض ثم بعد ذلك يمجه أو يخرج يمتزجا عدا. لكن بكل حال الوقت جائز ما لم يكن هناك دما خارجا فإذا ابتدع الدم خارجها إنه يتوقف عن الفيض حتى تطهر. وأما الاستحاضة التي هي جريان الدم بغير محله كما يأتينا إن شاء الله، فإن كثيرا من العلماء كره الوقت حالة الاستحاضة لأنه أذى داخل في كونه أذى، ولكن الراجح أنه جائز، لأن كثيرا من نساء الصحابة كن مستحاضات وبقيت إحداهن كخزنة بنت جحش 7 سنين وهي مستحاضة، ومع ذلك لم ينقل أن زوجها توقف طوال هذه السنين عن مباشرتها ووقعها، فدل على أن الممنوع هو الوقع في الحيض، ولعل ما يأتينا إن شاء الله بيان الفروق بين الحيض والاستحاضة. وقرأ بعضهم فلا تقربوهن حتى يطهرن، واختار ذلك ابن جرير، وقال انه اصرح بان المراد الطهر والتطهر، لكن فلا قراءه يطهرن لا يفهم وقتها حالة الانقطاع، لأن الله تعالى أضاف إلى ذلك قوله فإذا تطهر، فدل على أنه لا بد من الطهر والتطهر. فالطهر هو توقف الدم يعني وعلامة انقطاعه الانقطاع الظاهر، والتطهر الاغتسال كما جاء في ذلك السنة، يعني وجوب الاغتسال على الحائض قبل أن تصلي وقبل أن تغتسل الإفطار وقبل أن يحل وقتها، يتوقف على الطهر على الطهر والتطهر. والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذا أيضا مما يحرم إيقاعه وهو يتعلق بالرجل، وقد اشتهر حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه وقال مره فليراجعها حتى تغفر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الحاسب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله فطلقوهن لعدتهن، أن المراد بعدتهن كونهن طاهرات هي طهر لم يوطأ نبيه، فطلاق السنة لا بد أن تكون فيه المرأة طاهرا يعني ليست حائضة، الطلاق في الحيض طلاق بدعة، ولا بد أن تكون غير منطوعة في ذلك الطهر في طهر لم يطأها فيه، هذا هو طلاق السنة. إذا أراد أن يطلقها فلا يطلقها وهي حائض، وذلك لأنها في حالة الحائض شبه مريضة، والناس يكرهها لقد يكرهها في تلك الحال فيوقع الطلاق عليها، فنهي عن أن يطلقها حالة الحيض مخافة تسرع كبير في إيقاع الطلاق عندما تبقى المرأة 6 أيام أو 7 أو 10 وهي حائض، فيمل صحبتها ما يكرهها، فيوقع الطلاق، فأصبح الطلاق في زمن الحيض بدعة. كذلك نهي أن يطلقها في طهر قد وقعها فيه. إذا أراد أن يطلقها فليتوقف عن وقعها في ذلك الطهر، فيطلقها قبل أن يمسها. حينما تطهر، إذا طهرت طلقها قبل أن يطعها. لماذا؟ مخافة أن تعلق بولد من ذلك الوقع فيتأسف على طلاقها قد لا يتمكن. هذا سبب. وسبب ثاني هو تقليل الطلاق، يعني الحرص على تقليل إيقاع الطلاق، وذلك لأن الرجل إذا عزم على طلاق زوجته فقيل له لا تطلقها في هذا الطهر الذي قد وقعتها فيه، فإذا انقضى ذلك الطهر جاء الحيض قيل له توقف عن طلاقها في هذا الحيض، لا يجوز لك أن تطلقها وهي حائض. فإذا توقف حتى طهرت فقد لا يملك نفسه، قد لا يصدر ذاكي واقعها. فإذا وقعها قيل له لا تطلقها في هذا الطهر الذي قد وقعتها فيه، اصبر حتى تحيض ثم تطهر. فيقول انتظار ذلك فقد تتغير نيته وقد يغلب عليه إمساكها ويزول ما في نفسه عليها مع تطاول هذه المدة، فيكون ذلك سببا لتقليل الطلاق. هذا هو السبب في النهي عن إيقاع الطلاق زمن الحيض أو زمن طهر قد وقعها فيه. الحاصل أن إيقاع الطلاق في زمن الحيض هذا بدعة، لكن هل يقع في ذلك خلاف؟ الجمهور على أنه يقع، واستدلوا بدليلين. الأول قوله في حديث ابن عمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. الثاني أن في بعض روايات حديث ابن عمر قال وحسبت تطليقة، أي حسبت عليه تلك التطليقة من طلقاته التي يملك، لأنه يملك ثلاث تطليقات، فتلك الطلقة التي في الحيضة حسبت عليه من جملة الطلقات التي يملك. هكذا استدل من قال ذلك، ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما ذكر في زاد المعاد أنه لا يقع الطلاق في الحيض ولا يحسب، ويفتي بذلك الشيخ ابن باز هنا. واستدل أولا بأن هذا طلاق بدعة، وطلاق البدعة لاغ فلا يعتد به. واستدل ثانيا بأن في بعض الروايات فردها عليه ولم يرها شيئا، هكذا استدل. وقد ذهب المسألة أيضا ابن رجب في شرح الأربعين في شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكأنه يميل إلى إيقاع الطلاق إلى كونه يقع. ما على كل حال المسألة محل تفصيلها في كتاب الطلاق إن شاء الله، إنما الحاصل أنه لا يجوز إيقاع الطلاق إذا من الحيض. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلق من المرأة وهي حائض هل يمر بإرجاعها إلى عائشة؟ لا. السنة إذا طلقها وهي حائض يلزمه أن يراجعها، وكوننا نعدها طلقها وما نعدها هذه المسألة خلافية، لكن يتوقع هذا فيما إذا كان الطلاق رجعيا لما طلقها إلا واحدة ولم يسبق له أن طلقها، في هذه الحال نأمره بمراجعتها ونقول راجعها، وفي حالة مراجعته لها لا بد وأن يطأها، لأن المراجعة حقيقة لا تكون إلا بالوطن، ثم يمسكها بقية تلك الحيضة، بقية تلك الحيضة التي طلقها فيه، ويمسكها الطهر الذي بعد الحيضة حتى يتم له الوقع، لأن لا يباح له الوقع زمن الحيض، فالوقع لا يكون إلا بعد الطهر، المراجعة لا تكون إلا بحقيقة الوقع، ولعل هذا هو السر في أمره بإمساكها طهراً بعد تلك الحيضة طهراً كاملة حتى يتم له تحقق المراجعة بالوقع في ذلك الطهر الذي بعد تلك الحيضة التي أطع الطلاق فيها. ولهذا قالوا الطلاق في طهر بعد حيض وقع فيه طلاق هذا بدعة. الطلاق في طهر في الطهر الذي بعد الحيض التي طلقها فيه ثم راجعها الطلاق فيه بدعة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسكها بقية تلك الحيضة ثم طهرا كاملا لا يطلقها فيه، يتحقق المراجعة بالوقع ثم حيضة كاملة ثم يطلقها من الطهر الثاني. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وكذلك يحرم من الحيض إيقاع الصلاة، الصلاة تسقط على الحائض فلا تلزمها أداء ولا قضاء، بل من جملة ما ذكروا أنه لا أن الصلاة لا تلزمها الحائض والنفس، يكفينا أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف عاقل إلا الحائض والنفس، الحائض والنفس مكلفة وعاقلة، ومع ذلك لا تصلي ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأنها في تلك الحال لا يعني محدثة مع هذا الحدث المستمر لا هي نجسة ولا تقدر أن تزيل تلك النجاسة ولا أن توقف ذلك الحدث، فحدثها مستمر، فلأجل ذلك لن تصل. وأيضا فإن زمن الحيض محدود ستة أيام أو سبعة أو على الأكثر كما تقدم 15، فلما كان زمنه محدودا ووقته محدودا معروفا توقفت عن الصلاة، أما قضاءها فلا تقضي من مشقة، لأن في تكليفها أن تقضي كل شهر صلاة سبعة أيام أو أكثر أو أقل مشقة عليها، ولأن الصلاة تتكرر فالأيام التي بعد طهرها لها صلوات يستمر تستمر في إيقاع العبادات ولا تنقطع عن العبادة. لأجل ذلك لا تقضي الصلاة ولا تؤديها ما دامت حائضة. وهذا بخلاف المستحاضة فإنها كما سيأتي لا تسقط عنها الصلاة، لأننا لو أسقطناها لسقطت عنها العبادة عدد سنين، ولكن تتوقف عن الصلاة زمن حيضها عدد أيام حيضتها وتتوقفها كما يكون لها. نعم.